السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب سورة آل عمران في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. طبعا ده كلام طبعا مستأنف لما قبله، ليس لك من الأمر شيء. طبعا بعد ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد يسر الله عنه فيقول له: ليس لك من الأمر شيء. ليس طبعا فعل ناسخ من أخوات كان، يرفع المبتدا وينصب الخبر. طيب فين اسم ليس الاول؟ احنا اتفقنا احنا نجيب الايه الاركان الاساسيه، يبقى ليس لك من الامر شيء يعني ليس شيء، يبقى شيء اسم ليس، ادي واحد. طيب فين خبر ليس؟ يبقى ايه ليس لك؟ يبقى ليس لك شيء، يبقى شيء طبعا اسم ليس مؤخر، ولك شبه جمله او جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس. من الامر شيء طبعا هي ايه في الاصل ان هي ليس لك شيء من الامر، فكانت الامر ديت من الامر ده جر ومجرور كمتعلق محذوف نعت كلمه شيء، فلما تقدم عليها اللي هو النعت تقدم على النكره يبقى انتصب على الحال او ينصب على انه حال، يبقى ليس لك من الامر شيء. او يتوب عليهم، طبعا الايه دي جميله خالص ونخلي بالنا قاعده جميله، او حرف عطف. طيب يتوب فعل مضارع منصوب وعلامه النصب الفتحه الظاهره، طب ايه اللي نصب وان المضمره؟ طب وفين بقى ايه العطف ده معطوف على مين؟ نقول لا، في عندنا قاعده جميله خالص ان ينصب الفعل المضارع بان المضمره جوازا، يعني ده ايه جائز النصب، بعد عاطف مسبوق باسم خالص. ازاي؟ يعني بنقدر ان في ايه فعل في الاصل، زي قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني، وده حته مهمه خالص، او ديت ولبس، ادي ايه؟ ادي اسم خالص اهو، ولبس عباءة وتقر، يبقى الواو اهي حرف عطف، يبقى بقول ده بقى ايه معطوف على اسم خالص، يبقى هنا يجوز نصب تقر وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف، يبقى ايه تقر ده فعل ايه مضارع منصوب بآل المضمره، ودي قاعده على اساس ان في ايه ان فيه اسم خالص هنا مبتدا يقدر بفعل، يعني وان البس عباءة وتقر عيني، يبقى ولبس عباءة احب الي من لبس الشفوف او من لبس الشفوف، يبقى احب ده طبعا الايه الخبر بتاع الايه بتاع المبتدا. فهنا برضو ايه نفس الحكايه، يبقى ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم يبقى مضارع منصوب وعليهم شبه الجمله متعلق بالفعل يتوب، او يعذبهم او حرف عطف، ويعذبهم معطوف على كلمه يتوب زيها يبقى منصوب بان المضمره، او معطوف على الفعل مباشره. فانهم ظالمون، طبعا الفاء هنا للتعليل يعني لانهم ظالمون، وان حرف ناسخ، والهاء ضمير اسم ان، والميم علامه الجمع، وظالمون خبر ان مرفوع من طرف الواو جمع مذكر سالم. ولله ما في السماوات وما في الارض، خلي بالنا برضو من التركيب ده كتير خالص، اللي هو طبعا السنفيه، لله شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وفي السماوات شبه الجمله متعلق بمحذوف صله الموصول لمحل معراب اللي هو تقديره ايه بقى احنا حفظناها، يبقى او ايه اول ما الاقي جر ومجرور او ظرف بعد مين بعد الاسم موصول، يبقى اقول متعلق محذوف تقديره هو موجود، يعني ولله ما هو موجود في السماوات، يبقى خبر مقدم مبتدا مؤخر زيها بالظبط، وما في الارض يغفر لمن يشاء فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، يغفر لمن اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام، وشبه الجمله متعلق بالفعل يغفر. طيب يشاء فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يشاء هو. طيب فين العائد بقى عشان يبقى ايه يشاءه، يعني يشاء له، يعني يبقى شبه الجمله متعلقه اللي هو جمله يشاء صله الموصول لمحل اعراب، ويعذب من يشاء زيها بالظبط معطوف على يغفر، او فعل مضارع مرفوع لوحده يعني باستقلال يعني، ويعذب من هنا بقى ايه يغفر لمن، وهنا يعذب من ليه بقى لان هيغفر لي يبقى متعدي بايه بحرف جر، اما يعذب مش لمن بقى هنا، هيبقى من يشاء يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول لمحل اعراب، والله غفور رحيم كلام جديد، يبقى الواو السنفيه يبقى الله اسم جلاله مبتدا مرفوع من طرف الضمه، وغفور خبر مرفوع من طرف الضمه، ورحيم خبر ثان مرفوع من طرف الضمه. يا ايها الذين امنوا، شفنا التركيب ده كتير خالص، يبقى يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء حرف تنبيه. طيب الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه اي، يعني كان الذي ينادى هو ايه؟ الذين امنوا. طب وجمله امنوا صله الموصول لا محل اعراب. طب جمله ازاي؟ نقول احنا اتفقنا بقى ان اي فعل يعتبر جمله. طب هنا جمله لان مكونه من فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير مبني على سكون في محل رفع فعل. طب ايه جواب النداء؟ اهو جواب النداء لا تاكلوا الربا اضعاف مضاعفه. يبقى دي لا نهية، وتاكلوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. وقلنا لا نهية ليه؟ لانه بيطلب منه اول ما لاقي طلب يبقى على طول دي لا نهية. لا تاكلوا الواو هي الفاعل، والربا مفعول به منصوب علامه النصب في الفتحه المقدره، والربا هو ايه؟ الزياده في الاموال، وطبعا حكمها الفقهي معروف وشرعا وشرعيتها كذلك. يعني لا تاكلوا الربا شكله ايه؟ تاكلوه شكله ايه؟ اضعافا، شكل بهيئه يبقى اضعافا حال منصوب علامه النصب الفتحه، اضعافا شكلها ايه؟ مضاعفه، يبقى مضاعفه صفه لكلمه اضعاف، مضاعفه نعت الكلمه اضعاف. واتقوا الله يبقى الواو حرف عطف، واتقوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والله مفعول به. طبعا اتقوا يعني خافوا او اخشوا، او التقوى كما عرفت بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الله مفعول به. لعلكم تفلحون، لعل حرف ناسخ مش بنسميه مشبهه بالفعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم لعل. وتفلحون جمله فعليه مكونه من فعل وفاعل، وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من افعال الخمسه في محل رفع خبر لعل. واتقوا النار زيها بالظبط، يبقى اتقوا فعل امر ومبني على حذف النون، والنار مفعول به، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت الكلمه الايه؟ النار. التي اعدت، طبعا الاسم موصول يبقى معنى كده ان في صله الموصول اعدت للكافرين، يبقى اعد فعل ماض مبني على الفتح للتاء تاء التانيث، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، لان احنا اتفقنا اول ما الاقي ايه؟ فعل اشوفه مبني المعلوم ولا مبني المجهول، طلع هنا مبني المجهول يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر، وللكافرين جر ومجرور، شبه الجمله متعلق بالفعل اعدت. وطبعا ايه الخبر لعل اللي احنا ايه قلناه، طبعا الجمله طبعا ايه لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني ممكن اقول ان الجمله ده جمله اسميه متعلقه بمحذوف حال. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون زيها بالظبط، اطيعوا فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، الله يبقى اسم الجلاله مفعول به، والواو هي الفاعل، والرسول معطوف على الله يبقى طاعه للاثنين لله والرسول. طب لعلكم ترحمون هنا هنا كانت فوق تفلحون، هنا ترحمون يبقى فعل لعل حرف ناسخ والكاف ضمير اسمها، وجمله ترحمون في محل رفع خبر لعل. الواو هنا اللي هي نائب فاعل بقى لانه ترحم اهي، يبقى عندنا اعدت وترحم، وشفنا سوره ال عمران مليئه ب اللي هو نائب الفاعل كتير خالص. وجمله لعلكم ترحمون يبقى دي جمله في محل نصب حال لانها جمله رجائيه في حاله رجاء. وسارعوا الى مغفره من ربكم، طبعا الواو حرف عطف، يبقى سارعوا يعني طبعا ده كل ده ايه؟ معطوف على اللي قبليه، لان هنا ايه؟ يا الذين امنوا اطيعوا الله والرسول، كلام طبعا كله ايه؟ يا الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، كل ده اوامر من الله سبحانه وتعالى للذين امنوا، نهي عن اكل الربا، امر بتقوى الله، امر باتقاء النار، امر بطاعه الرسول، امر كمان بايه؟ بالمسارعه الى مغفره. يبقى وسارعوا الى مغفره فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الى مغفره جر ومجرور متعلق ب او متعلقان بالفعل سارعوا. سارعوا الى مغفره ومن ربكم، هذه المغفره من ربكم، يبقى جر ومجرور يبقى ايه؟ شوف الجمله ده متعلق بمحذوف نعت المين للمغفره. يعني وسارعوا الى مغفره كائنه من ربكم. وجنة اللي هو حرف عطف، وجنة معطوف على مغفرة مجرور بالكسرة. هذه الجنة صفتها ايه؟ عرضها السماوات والأرض. طيب نشوف الايه الإعراب بتاعها، يبقى عرضها دي بحالها كلها صفة للجنة، ليه؟ لأن الجنة دي نكرة، يبقى دي جملة تقع نعت. طب الجملة تقع نعت دهيت، هذه الجملة مكونة جملة اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية، والجملة اسمية تكون من ايه؟ من مبتدأ، يبقى عرضها مبتدأ، والسماوات خبر مرفوع عن طرف الضمة، الهاء طبعا ده حرف ايه؟ ده ضمير في محل جار مضاف اليه، والارض يعني عرضها السماوات والارض الاثنين مع بعض، فما بالنا بطولها، طبعا حاجه عظيمه خالص، يبقى الارض معطوف مرفوع عن طرف الضمه، برضو من صفات هذه الجنة أنها أعدت للمتقين، يبقى أعدت فعل ماض مبني على الفتح والتاء حرف تأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على مين؟ على الجنة. يبقى إيه الجملة دي كمان نعت، يبقى ده صفة أولى وديت إيه صفة ثانية للمتقين، يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل أعدت. المتقين اللي هم إيه؟ هم المتقين الذين، يبقى صفاتهم إيه؟ يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت للمتقين. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة للمغفرة وجنة، ومن صفات الجنة أنها عرضها السماوات والأرض، ومن صفاتها أنها أعدت للمتقين. ومن صفات المتقين يعدد بقى الذين ينفقون، يبقى الذين نعت لها، وجملة ينفقون صلة الموصول لمحل معراب، ينفقون في السراء، يبقى طبعا إيه في السراء؟ يعني في حال الإيه؟ السراء. يبقى شبه الجملة اللي في السراء يبقى متعلق بالفعل ينفقون، أو متعلق بمحذوف إيه حال، يعني حال كونهم في السراء. والضراء زيها معطوفة قبل على قبلها. والكاظمين الغيظ، طبعا الكاظمين معطوف على مين؟ على الـ الـ الاسم اللي هو الموصول الذين، يعني كأن هؤلاء المتقون، كأن هؤلاء المتقين من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، ومن صفاتهم الكاظمين، يبقى معطوف على الذين. يبقى له حرف عطف، والكاظمين اسم معطوف مجرور وعلامة الجر الياء، ومعنى الكاظمين طبعا من كظم الغيظ، وفي الأصل الايه القرب، قربة الماء عندما تملأ وتربط جيدا ويسد فوها لئلا يندلق الماء، فبنسمى ايه كظم القربة، يقول فلان كظم القربة، قربة الماء، ولذلك تبقى مملوءة. فكذلك الإنسان المملوء بالغيظ وأغلق على نفسه الغيظ ولم يخرجه، نقول كظم غيظه. حتى نشوف كلمة الايه الكاظمين فيها كاف وفيها ظه، تحس انها كانها شيء ايه ممتلئ كده ومربوط كده من فوق. يبقى والكاظمين حتى رسمه الكلمه تناسب المعنى اللغوي بتاعها. والكاظمين يبقى معطوفه الغيظ. الكاظمين ده اسم فاعل، لان الفعل بتاعها ايه زي ما قلنا كظم، واسم الفاعل من كظم كاظم. ليه؟ لان احنا بنحط الف بعد مين؟ بعد الحرف الاولاني عشان يبقى اسم. طب كظم ومعرب بقال، يبقى عامل، يبقى مين اللي كظم؟ اللي هم المتقون، يعني هيكظموا ايه؟ الغيظ. يبقى الغيظ مفعول به لمين؟ لاسم الفاعل. والعافين عن الناس، يبقى اللي هو حرف عطف، والعافين معطوف على كلمة الذين. عن الناس طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل باسم الفاعل العافين. والله يحب المحسنين، يبقى الواو السينفية، والله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، وجملة يحب هي جملة خبر المبتدأ، وطبعا يحب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ادي الجملة الفعلية. والمحسنين مفعول به منصوب علامة النصب الياء لأنه جامع مذكر سالم. نخلي بالنا طبعا ايه من تركيبة الآيات دي كلها. والذين إذا فعلوا فاحشة، طبعا ايه الواو حرف عطف، نخلي بالنا عشان التركيب ده جميل خالص. الواو دي تنفع حاجتين، يعني يقول على حرف عطف خلاص هنعتبرها حرف عطف الاول، يبقى معنى كده ان ايه ان الكلام ده معطوف على اللي قبليه، اما استئناف كلام جديد. طالما استئناف كلام جديد يبقى بنبدا بمبتدا. طيب هنعتبرها الاول حرف عطف، يعني من صفات هؤلاء المتقين اللي احنا ايه وانهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن صفاتهم الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ديت ايه من صفات هؤلاء المتقين، يبقى معطوف على ما قبلها في محل جر. طب هنعتبرها مبتدا. طيب ماشي، والذين يبقى ادي ايه مبتدا. طب فين الخبر بقى عشان ايه نستريح من الخبر وما نتوهش واحنا بنعرف. يقول والذين، ما لهم الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يعني هم ايه اذا فعلوا فاحشه؟ طبعا دي اسم موصوله ودي جمله الصله بتاعته، اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ادي الايه ادي جمله الصله مكونه من ايه من اداه الشرط، وهنعرفها دلوقتي بالتفصيل، ودي فعل الشرط، وادي جواب الايه جواب الشرط. طب انا عايز خبر الذين، يبقى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ما لهم؟ فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، ما لهم؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما لهم؟ اولئك جزاؤهم مغفره. يبقى ده الايه الخبر بتاع مين؟ بتاع المبتدا الذين. يبقى كده احنا ايه نعرف بقى بالتفصيل من غير ايه ما نتوه خالص في السكه، واحنا ايه بنعرف. اذا طبعا ايه ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه ومبني على السكون في محل نصب، وجملة فعلوا جملة في محل جر بإضافة إذا إليه، الواو طبعا ضمير في محل رفع فعل، وفاحشة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، أو حرف عطف ظلموا فعل ماضي مبني على الضم والواو فاعل، ودي برضو معطوف على مين؟ على جملة فعلوا، يبقى ظلموا معطوف على فعل، وظلموا أنفسهم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مسأل تقديره ايه؟ انفسه، معذره، ظلموا انفسهم مفعول به انفسهم، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، لان انفس ديت ايه؟ هي إيه؟ اسم وليس فعل. ذكروا ده جواب الايه؟ الشرط، ودي جمله جواب الشرط لا محل من الاعراب، لان الاداه هنا غير جازمه. وذكروا فعل ماضي مبني على الضم، والواو هي الفاعل، والله مفعول به. طب الجمله بحالها صله الموصول اللي هي جمله اذا فعلوا، لانها جمله شرط في لا محل من الاعراب. طيب والذين اذا فعلوا اذا ظلموا اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا. طب فاستغفروا يبقى ايه؟ الفاء حرف عطف، واستغفروا نتيجه الايه؟ انهم ظلموا انفسهم وذكروا الله فاستغفروا، يبقى استغفروا فعل ايه؟ ماضي مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فعل. استغفروا لذنوبهم، يبقى طبعا ايه لذنوبهم؟ جر ومجرور متعلق بالفعل استغفروا. ومن يغفر الذنوب الا الله، يعني ده كان استفهام، مين اللي يغفر الذنوب الا الله؟ ده استفهام ويحمل معنى النفي في نفس الوقت، يعني معناها انه ايه؟ لا يغفر الذنوب الا الله. طب احنا هنعتبرها الاول استفهاميه، يبقى من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله يغفر هي جمله مكونه من ايه؟ من فعل يغفر، والفعل ضمير مسال تقديره هو، يعود على من، والذنوب مفعول به، وجمله يغفر خبر مبتدا، إلا حرف استثناء والله بدل من مين؟ من الفاعل بتاع يغفر، لأن مين اللي يغفر الذنوب؟ الله. طب ممكن إعراب تاني، ممكن إعراب أسهل خالص، بس طبعا إيه مش مستساغ قوي، إن هنعتبر من هنا إيه بمعنى النفي وملهاش إعراب، ويغفر فعل مضارع والذنوب مفعول به والله فاعل، بس الأولى إن أنا أقول إن الله اسم الجلالة بدل من مين؟ من الضمير المستتر في كلمة يغفر. ولم يصروا على ما فعلوا، لم حرف جزم، ويصر مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، يصروا على ما فعلوا، يبقى طبعا ايه جملة او شبه الجملة اللي هو ايه على ما فعلوا، على حرف جر وما موصول مبني على السكون في محل جر، وشبه الجملة متعلق بالفعل يصروا. وجملة فعلوا صلة الموصول لا محل من الاعراب. طب طالما دي صلة الموصول فين العائد؟ ما نقولش الواو بقى، لا، يبقى العائد محذوف اللي هو الهاء، نقول ايه؟ ولم يصروا على ما فعلوه. ليه؟ لان لازم للفعل فعل كل مفعول به، وهم يعلمون، يبقى الواو الحاليه هنا طبعا باينة خالص، وهم مبتدا ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وجمله يعلمون خبر مبتدا، والجمله الاسميه هم يعلمون في محل نصب حال. اولئك دي طبعا كلها ايه؟ الخبر، يبقى مكونه من اولئك، يبقى ده مبتدا، ويبقى دي جمله اسميه، فين خبر مبتدا ده؟ جزاؤهم مغفره. فجزاؤهم مغفرة ديت جملة تانية، جملة اسمية كمان مكونة من مبتدأ وخبر، والرابط فيها اللي هو الايه؟ الضمير اللي بيعود عليه. طب وفين العائد بقى اللي بيعود على الاسم الموصول دوت اللي هو الضمير او الرابط؟ نقول اسم الاشارة، لان احنا عندنا الرابط في الجملة الاسمية في اللي هي الخبرية جملة الخبر، يا اما يكون الضمير، يا اما يكون اسم الاشارة، يا اما يكون ال، يعني احيانا بنستخدم ال ديت، زوجي ال كذا، أو أحيانا بيبقى إيه تكرار الإيه الكلمة للتفخيم زي الحاقة ما الحاقة، ومثلا إيه القارعة ما القارعة للتهويل وهكذا. يبقى جزاؤه، يبقى أولئك مبتدأ، جزاؤه مبتدأ ثاني، مغفرة خبر مبتدأ ثاني، والجملة الإسمية جزاؤه مغفرة خبر للمبتدأ الأول، المبتدأ الأول اللي هو أولئك، وجملة أولئك بحالها خبر مين؟ المبتدأ الذين من ربهم، طبعا ايه جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف نعت للمغفره، يعني مغفره كائنه من ربهم، وجنات، يبقى الواو حرف عطف، وجنات معطوفه على مغفره، يعني جزاؤهم مغفره وجنات. من صفات الجنات ايه؟ انها تجري من تحتها الانهار، يبقى تجري فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على جنات، يبقى طالما ديت نعت يبقى دي جمله تقع ايه؟ دي نكره اصلا، يبقى جمله تقع نعت. تجري من تحتها، من حرف جر وتحتها طبعا خرج بره الظرفيه او ظرف مجرور بمن، وشبه الجمله متعلق بالفعل تجري، لا معذره، تجري مش هي، يبقى تجري الأنهار، يبقى الأنهار فاعل، يبقى وجنات تجري الأنهار من تحتها. أمال فين الرابط أو الهاء ده اهي اللي بيعود على مين؟ على جنات. يبقى جنات معطوف على مغفرة مرفوع، وتجري فعل مضارع، والفاعل ضمير، يبقى ليس فاعل ضمير مستتر، ولكن الفاعل كلمة الايه؟ الأنهار. وده كان مفروض من الأول أنا نحدد الحاجتين اللي قلنا عليها من الأول، نقول ايه ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم. مين اللي هتجري؟ الأنهار. يبقى الأنهار فاعل والرابط عندي ايه؟ الهاء. خالدين حال منصوب علامة النصب الياء، خالدين فيها شبه جملة متعلق باسم الفاعل خالدين، ونعم أجر العاملين. شفنا التركيب دوت، دي جملة طبعا لإنشاء المدح، مكونة من فعل المدح وبعدين فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والعاملين مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء جاء مذكر سالم. طيب فين المخصوص؟ يبقى المخصوص محذوف. نعم أجر العاملين اللي هو إيه؟ الجنات. يعني نعم الأجر بتاع العاملين الجنة أو الجنات. يبقى ده المخصوص محذوف اللي هو إعرابه حاجة من اتنين، يا إما مبتدأ مؤخر. يبقى في الحالة ده هنعرب إيه؟ هنعرب نعم أجر العاملين خبر مقدم إلى الجملة الفعلية، أو نقول عليها خبر لإيه؟ لمبتدأ محذوف وخلاص. يبقى كلمة نعم أجر العاملين فعل وفعل وخلاص كده. يبقى خبر لمبتدأ إيه؟ محذوف. وده المخصوص بالمدح أو المخصوص بالإيه؟ بالذم. نحفظها كويس جدا ونبقى عارفينها. قد خلت من قبلكم سنن، يبقى نكمل برضو اللي بعديها. قد حرف تحقيق، وخلت فعل ماضي مبني على الفتح. على فتح فين؟ الفتح المقدر على مين؟ لان الفعل خلا، خلا يخلو. يبقى ايه؟ طيب عايزين ندخل تاء التأنيث، يبقى تاء التأنيث دي ساكنة والحرف ده ساكن، يبقى اللي هو الالف دي ساكنة، يبقى نحذف الالف لايه؟ لالتقاء ساكنين. يبقى ايه؟ تبقى خلت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفه التقاء ساكنين. قد خلت من قبلكم، مين اللي خلت؟ عشان ما انتهش برضه، وده فعل مبني المعلوم. اللي خلت سنن، يبقى سنن فاعل مرفوع على مترفع الضم. طبعا كلمه سنن مفردها سنه، والسنه عن الطريقه او العاده. يعني قد خلت من قبلكم سنن يعني مرت، وهنا خلت بمعنى مرت ومضت. سنن من قبلكم طبعا ايه؟ من حرف جر وقبل اسم مجرور بميم علامة جر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل خلت. فسيروا، يبقى فسيروا الفاء هنا فاء الايه؟ الفصيحة. يعني إن علمتم ذلك أو إذا شككتم في ذلك فسيروا في الأرض. يعني إن لم تصدقوا أن هناك سنن قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا. يبقى سيروا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، وفي الأرض شبه الجملة متعلق بالفعل سيروا. طبعا هنا ايه الجملة طبعا دي هتبقى فسيروا، دي جواب شرط مقدر اللي هو ايه؟ اذا شككتم في ذلك فسيروا، تبقى لا محل معرب. فانظروا، يبقى الفاء حرف عطف، انظروا فعل امر مبني على حذف النون. فانظروا كيف، طبعا هنا كيف اسم استفهام مبني على الفتح. طيب اعربوا ايه؟ نبص، احنا قلنا ان كيف لها ثلاث اعرابات، يا اما تبقى حال اذا كان بعدها فعل ايه؟ تام، يا اما خبر مقدم اذا كان بعدها اسم، يا اما خبر للناسخ اللي بعديها اذا كان ناسخا ناقصا. طيب انا عندي كلمه كان فعل ناسخ، يبقى كلمه كيف هنا خبر مين؟ خبر كان مقدم. امال فين اسم كان؟ يبقى عاقبه، يبقى عاقبته هي ايه؟ اسم كان، يبقى عاقبه اسم كان مؤخر، وكيف خبر مين؟ خبر كان مقدم. ينفع نقدم خبرها عليها؟ ينفع نقدم خبر كان عليها. عاقبة المكذبين مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء. هذا بيان للناس، هذا يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وبيان خبر مرفوع علامة الرفع الضمة. للناس طبعا هي شبه جملة، الجر والمجرور متعلق بمحذوف نعت للبيان، وهدى يبقى معطوف على كلمة بيان مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، وهدى وموعظة مرفوع وبرضه ما اسم معطوف مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. للمتقين يبقى جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة ايه؟ موعظة. يعني ايه؟ هذا بيان للناس، يبقى للناس ده نعت البيان، يعني البيان ده خاص للناس. وهدى وموعظة خاصة بمين؟ المتقين. يبقى موعظة كائنة للمتقين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.